ورسم بالأمل وجه الحياة، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بن آدم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي به بدأ، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، همك دام ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي بفديه، انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني ما دري، عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء، قوم يلا قول يلا هذا ناجيت ورجع، عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء، قوم يلا قول يلا هذا ناجيت ورجع. لا تخلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدري مو عليه انت ربي، ابتسم للناس واضحك دوم في وجه الحياة، قبل تندم ألف مرة بعدها ما تفيد لي، لا تخلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدري مو عليه انت ربي، ابتسم للناس واضحك دوم في وجه الحياة، قبل تندم ألف مرة بعدها ما تفيد لي، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي به بدأ، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي به بدأ، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، همك دام ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مدى، كل شيء له نهاية.